مش بإيدي غصب عني مش بإيدي غصب عني انت هنا وانت الحب بيدينا انت هنا والدموع عرفت خلاص سكتالي وانت هنا وانت جال حب بيدين وانت هنا والدموع عرفت خلاص سكتالي وانت هنا وانت الحب اللي كان وانت هنا وانت الحب اللي كان مش مهم اني حزين مش مهم انك حزينة المهم ان القدر حكمه صدار ودموع ودموع سكنت عينينا عينينا عينينا عينينا مش بيدي غصب عني ان ايدي تسيب ايديكي والفراق مكتوب عليا برضو كان مكتوب عليكي مش بيدي غصب عني ان كنت اتخيل لحظة ان تري روح لغيري عمري ما كنت اتخيل لحظة ان تري روح لغيري والنهاية اللي في خيالنا اتبدلت وبقت حزينة والفراق